بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وبعد. يقول الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى في مختصره: الصلاة نور عظيم تشرق به قلوب المصلين، ولا يناله إلا الخاشعون. هنا بعد أن أتم الكلام على ما يتعلق بمكروهات الصلاة، فعقب بهذا الكلام الذي فيه ذكر معان جليلة عظيمة، حتى يحافظ الذي تعلم وأخذ ما سبق من أحكام الصلاة من فروضها وسننها وفضائلها ومكروهاتها وكذا مبطلاتها وإن كان لم يتعرض له، فإذا استقر ما سيأتي ذكره في نفسه عظم له في نفسه أمر الصلاة، فحافظ عليها على الفرائض والسنن والفضائل، وأيضا اجتنب المكروهات والمبطلات. فقال رحمه الله تعالى مبينا فضل الصلاة ومبينا عظيم قدرها، ترغيبا للمكلف في المحافظة عليها. وأما فضائل الصلاة فقد ألف فيها العلماء، وجاءت في فضائلها آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، ومن الكتب في ذلك كتاب أبو نصر المروزي أو نحو ذلك، المروزي له كتاب قدر الصلاة أو تعظيم قدر الصلاة، كتاب عظيم يبين فيه فضائل الصلاة. وفضل الصلاة كونها تربط رابطة بين العبد وربه، وأنها من أعظم العبادات التي تتحقق فيها جميع أنواع العبادة القولية والفعلية والقلبية، الظاهرة والباطنة، تتحقق فيها جميع أصول الإسلام، فيها إخلاص العبادة لله، وفيها الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإخلاص والتوحيد فواضح فيها من أول التكبير إلى التسليم، وفي حركاتها قياما وركوعا ورفعا وسجودا، وما فيها من الأقوال والذكر، واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس لأحد أن يصلي غير الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بالقيام لإتيانه به، وبالركوع الذي جاء به، والرفع منه والسجود، والرفع منه والسجود، ثم القيام بعدد الركعات التي وصفها، والتشهد في موضع التشهد، فهو مرتبط بتحقيق هذا الأصل. والصلاة فرضها الله في السماء السابعة، وأمر بها جميع الأنبياء والرسل، بل كان من أوائل ما يؤمر بها بعد التوحيد، كما قال جل وعلا: وكانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وكذلك: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. فهذا من أول ما تؤمر به الرسل بعد توحيد الله جل وعلا، أمر الصلاة. ولهذا قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفضائلها كثيرة. ومدح الله تعالى نبيه إسماعيل بأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وأمر نبيه بذلك فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال: إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وجعل من أعظم أسباب من يعذب في النار الشرك بالله وترك الصلاة. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ففضلها كثير، يطول الكلام عليه. فقال: إذن الصلاة نور، ومن أعظم فضائل الصلاة كونها فرضت بغير واسطة. ارتفع جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سماء صريف الأقلام، قال: هذا سدة المنتهى، قال: هذا مكان لا يجاوزه أحد إلا أنت. فجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم وسمع صريف الأقلام، وكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. نعم، تعظيم الصلاة، كتاب تعظيم الصلاة للمروزي، لمحمد بن نصر المروزي، هذا كتاب عظيم، مطبوع طبعات كثيرة، محقق، ينبغي أن يقرأه طالب العلم، عظيم جدا. تعرف فيه فضل الصلاة وتعظيم السلف للصلاة وتعظيم أمر الصلاة، وأن تركها والتساهل فيها ليس بالأمر الهين والسهل. فكلم الله نبيه وفرض عليه الصلاة، فقد فرضت في مكان لم يطأه أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. وكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، ففرض عليه الصلاة. فقال: الصلاة نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والمذكور 40: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر، وفي بعض الروايات الصيام، والصبر ضياء. فإذا سمى الصلاة نور، ينور الله عز وجل بها قلب العبد وطريقه وصدره وإيمانه. الصلاة نور، لأنها تطهر القلب وتزكيه من كل الأدناس، ومصداق ذلك ما ذكرناه في الحديث: الصلاة نور. ثم حديث أبي هريرة الصحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن ببيت أحدكم أو بدار أحدكم قريب منها يعني نهر يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، أترون يبقى من درنه شيء أي وسخه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك أمر الصلاة، كذلك أمر الصلاة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم الحديث: إذا توضأ أحدكم تناثر من كل عضو غسله ما اقترفه من الخطايا مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه تناثرت الخطايا التي كان اقترفها مع آخر قطر الماء من يديه، وإذا غسل وجهه تناثرت الخطايا مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه لمرفقيه، وإذا غسل يديه كذلك. فإذا أتى صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. فالوضوء يطهر العبد، يعني الصلاة، يعني مثلا إذا جئت للصلاة وتوضأت ذاك الوضوء يكفر لك الخطايا التي اقترفتها قبل، لا تزال الذنوب تكفر وتمسح وتمحى مع نزول الماء، قطر الماء كلما قطر. ولهذا بعض أهل العلم يرى كراهة مسح الأعضاء، وإن كان الصحيح جوازه. فوجه الكراهة قالوا: لأن كلما تناثرت قطرات الماء كلما تناثرت الذنوب. فإذا الصلاة نور عظيم. نعم، استحضار النية. لا شك. يتفاوت الناس في ذلك بالنية، لا بد. وهذا اللي سميناه فقه النيات، وهذا اللي سميناه فقه النيات. نعم اي نعم في الصحيح هو هذا. نعم ف ها ايش الاطاله؟ كيف الاطاله؟ لا يطيل، يسبغ. المطلوب هو الاسباغ ليس الاطاله، المطلوب الاسباغ. ما هو الاسباغ؟ ان تتوضا كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تسعى في التشبه به بان تتوضا الاعضاء ثلاثا، ها التي فيها ثلاث، وتوصل الماء الى العضو على التمام وعلى الكمال، وان تدلك الاعضاء، هذا من السنن، بعض العلماء يرى واجبا. فهذا هو اسباغ الوضوء، وليس الواجب هو الإطالة. الفضل في الإسباغ لا في الإطالة، فهو سبب لإشراق أو لنور القلب والأعضاء. والصلاة نور تشرق به قلوب المصلين، تتنور، ها تتنور، ولا يناله، لا ينال ذلك إلا الخاشعون، كما قال جل وعلا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع، الخشوع يحتاج إلى علم وخوف من الله، ويظهر ذلك على الجسد، وهذا الذي يفرق الخشوع عن الخشية، فكلاهما يطلب فيهما العلم. كلما كنت أعلم بالله وبدينه وبأسماء وصفاته كنت أخوف لله، وكلما ازداد العلم تحققت بالخشية، وكلما ظهر ذلك على العضو أو الأعضاء كان ذلك خشوعا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به وعصبي وما استقلت به قدمي. هذا من الأذكار التي تقال في الركوع أحيانا، فوصف الأعضاء بالخشوع. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالمؤمن إذا توضأ كفر ذلك خطاياه، وتكفير الخطايا مدعاة لابتعاد السوء عنك، ومن ذلك شياطين الجن والإنس. فإذا جئت معظما وعارفا لقدر الصلاة عظم ذلك أجرا وتحقيقا للخشوع. فإذا دخلت صلاتك وأنت مستحضرا لصلاتك، خاشعا فيها، متأملا لما يذكر فيها، كان ذلك أعظم، كان ذلك أعظم لك أجرا. نعم. قال: فإذا أتيت إلى الصلاة ففرغ قلبك من الدنيا وما فيها، واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه، كما ذكرنا في الحديث: ها ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. جاء في الحديث ماذا؟ إن العبد لينصرف من صلاته وليس له منها إلا عشرها، وبدأ إلى أن وصل إلى النصف. فليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، فيشتغل بمراقبة الله في صلاته، وب تفكري وتفهم ما يقرأه وما يقوله من الأذكار، وما يقوله من الأذكار. وليكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع تظن أنك لا تصلي صلاة غيرها أو أخرى. قال: وأعتقد أن الصلاة خشوع، واضح. ولهذا قال الإمام أحمد في ماذا؟ في القبض، قال: هو ذلة وخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهيئة العبد في الصلاة تدل على الخشوع: قائم وراكع ورافع وساجد ورافع وجالس، لا يتحرك ولا يفعل أي حركة خفيفة أو كثيرة إلا ما كانت له حاجة، إلا ما كانت له. فهذا تمام الخضوع والتواضع لله تعالى، والإجلال لله عز وجل، والتعظيم له بالتكبير والتسبيح وغير ذلك من الأذكار. وأعتقد أن صلاة خشوع وتواضع لله عز وجل بالقيام بالقيام والركوع والسجود إجلالا، إجلاء في ذلك إجلال وتعظيم له بالتكبير والتسبيح والذكر، فحافظ على صلاتك، قال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وذكر في موضعين أو ثلاث مدح المحافظة على الصلاة في سورة المؤمنون الذين هم على صلاتهم يحافظون، صلواتهم يحافظون، وفي سورة المعارج الذين هم على صلاتهم دائمون، وفي آخرها الذين هم على صلاتهم يحافظون. فحفظ المحافظة على الصلاة أمر عظيم، فلا بد أن تجتهد على ذلك في محافظة على الصلاة. وإذا وفقت فاشكر الله على محافظتك على صلاتك، لأنه لا يوفق لها إلا من أراد الله به خيرا. الشيطان لا يزال يلبس عليك حتى تدع أمر الصلاة، ولذلك مما ينصح أن تتجهز للصلاة قبل الأذان، فأضبط ساعتك في جميع الصلوات بربع ساعة على الأقل أو 10 دقائق على الأقل قبل الصلاة، فإذا دق المنبه فيتعطل كل شيء بين يديك إلا أمر الصلاة. أما إذا ازداد الأمر على ذلك، فإذا سمعت الله أكبر ضع كل ما بين يديك، ضعه ما بين يديك، ضع، لا تشتغل إلا بأمر الصلاة. فالأولى أن تنبه لنفسك 10 دقائق ربع ساعة قبل الصلاة فتتجهز، إذا دق المنبه تتجهز للصلاة وتأتي تدرك الأذان قبل أن يؤذن أو قريبا من ذلك. أما إذا فات عليك الأمر وانشغلت، فإذا سمعت الله أكبر ما بين يديك ضع، ما بين يديك فضعه ولا تنشغل، لأنه الإقبال والقدوم على الله سبحانه وتعالى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال فحافظ صلاتك فإنها أعظم عبادتك. من لا حظ له في الصلاة لا حظ له في الإسلام، ولا عهد لمن لا عهد له بالصلاة. والإسلام 8 أسهم، ومنها الصلاة سهم، فمن لا صلاة له لا سهم له في الإسلام. والآثار عن السلف في ذلك كثيرة وكثيرة جدا، أعاننا الله وإياكم على أدائها كما يحب ويرضى، ونسأله أن تجعلها أن يجعل صلاتنا هذه من الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. أعظم، ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك. ما زال شوية زدنا الكود أو دق الجوال نلحق أي السيارة إلى آخره، لا تجعل الشيطان يلعب بقلبك. ويشغلك عن صلاتك حتى يطمس، أي يطبع ويمحي أثرها من قلبك، يطمس قلبك ويحرمك من لذة أنوار الصلاة. فعليك بدوام الخشوع فيها، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب الخشوع فيها، فاستعن بالله فإنه خير مستعان. هذا كلام جليل عظيم، وشرحه يطول. وأنصح نفسي وإياكم قراءة كتاب أسرار الصلاة للإمام ابن القيم، ولعلنا نجعل له وقت إن شاء الله نقرأه إن شئتم. أسرار الصلاة، كتاب عظيم هذا، أسرار الصلاة للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. الصلاة للصلاة المفروضة 7 أحوال، 7 أحوال مرتبة تؤدى عليها، 7 أحوال مرتبة، أو للصلاة المفروضة 7 أحوال مرتبة تؤدى عليها، 4 منها على الوجوب، و3 منها على الاستحباب. هنا كان المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يشير إلى بعض ما يسمى بصلاة أصحاب الآثار، فيشير إلى صلاة المريض، وقوله أن لها سبعة أحوال، أربعة واجبة وثلاثة مستحبة. فالمقصود أن القيام في الصلاة الفرض واجب إلا إذا تحصل للإنسان عذر يمنعه، وهي المشقة التي تمنعه من القيام، بحيث إذا قام تحمل مشقة زائدة عن الحد العادي، فهنا يسقط عنه القيام لأجل المشقة وخوفا على المصلي بسبب قيامه. وهذا العذر إما كما ذكرت المشقة، أو أن يخاف المصلي بسبب القيام، أو أن يترتب عليه ضرر، أو أن يزيد المرض، أو أن يتأخر البرع، أو نحو ذلك، فهنا يسقط عنه القيام. قال: فالتي على الوجوب أربعة، أولها القيام بغير استناد، أولها القيام بغير استناد، ثم القيام باستناد، ثم الجلوس بغير استناد، ثم الجلوس باستناد، فالترتيب بين هذه الأربعة على الوجوب إذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطلت صلاته. إذن صلاة الفرض فريضة، ما الواجب فيها؟ القيام مستقلا دون اعتماد، استناد اعتماد. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت الصلاة فتوضأ كما أمر الله أكرمك الله، ثم كبر ثم اركع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالقيام في الصلاة، وكان يصلي قائما. ولما دخل على عمران بن الحصين كما في البخاري وأبي عمران بواسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، أو قال فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي رواية خارج الصحيح: فعلى جنب، فعلى الجنب الأيمن، وهي رواية فيها مقال مضاعفة عند أهل العلم. فإن لم تستطع فمستلقيا، خارج الصحيح عند أبي داود. لكن على جنب الأيمن وإن كان ضعفت، إلا أنه يوجد ما يدل عليها، لأن في رواية قال: فمضطجعا، إن لم تستطع قاعدا قال: صل قائما، فإن لم تستطع أن تقوم فاقعد، فإن لم تستطع أن تقعد فصل مضطجعا. الاضطجاع هو النوم، وما هو السنة في النوم؟ أن يكون على الجنب الأيمن. إذن القيام مستقلا. إذا لم يستطع القيام واستطاع أن يستند، أي يعتمد على شيء، أن يعتمد على شيء، فهل الاعتماد مقدم على الجلوس دون اعتماد أو لا؟ القيام مقدم على الجلوس، أن يعتمد على جدار، أو أن يعتمد على عصا، أو يعتمد على شخص يصلي إلى جنبه. نعم، طيب. وهل يعتمد على حائض أو جنب؟ هل يعتمد على حائض أو جنب؟ المذهب قالوا: لا يعتمد، لا يصح أن يعتمد. وخالف بعض المالكية في ذلك وقال: يجوز له أن يعتمد، وهو الصحيح، يجوز الاعتماد على الصحيح. والذين قالوا لا يعتمد قالوا: إذا اعتمد لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، لكن الأفضل أن يعيدها في الوقت. والصواب يجوز الاعتماد عليهما. ثم القيام باستناد، ثم الجلوس بغير استناد، يعني إذا لم يقدر على القيام ولو مستندا انتقل إلى الجلوس المستقل الذي ليس فيه استناد. إذا لم يستطع الجلوس بالاستناد صلى جالسا مستندا كما في القيام، ويأتي الخلاف في ذلك في الجنوب والحائض، وسبق الكلام فيه. واضح؟ هذه الأربع. فإذا كان يستطيع حالة وانتقل إلى ما دونها بطلت الصلاة. ما الدليل في ذلك؟ قال تعالى: وقوموا لله قانتين، وقال: واتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وبين في الصلاة، فقال لعمران بن حسين: صلي أبو نجيد. عمران بن حسين كنيته أبو نجيد، الصحابة منهم المشهور بكنيته وقل من يعرف اسمه، ها؟ كأبي أمامة مثلا، ها؟ كأبي أمامة ومثلا. ومن الصحابة من هو مشهور باسمه وغير معروف كنيته، كعمران بن حسين أبو نجيد، قل من يكنى بأبي نجيد. نعم، في أحد طلاب الجزائريين اسمه إسماعيل كذا، كنيته أبو نجيد، أبو نجيد، يذكرون أنه مشتغل بالحديث ومستفيد، له في ذلك بعض الرسائل، وفقه الله. أنا لا أعرفه لكن ذكر عنه هذا. طيب، فإن قائما، فإن لم تستطيع فقاعدا، فإن لم تستطيع فعلى جنب. إذن يصلي واقف، إذا لم يستطع واقف فواقف ولو مستند، إذا لم يستطع فماذا؟ جالس. إذا لم يستطع جالس مستند، إذا لم يستطع جالس مستند فعلى جنب الأيمن، الأيمن. إذا لم يستطع جنب الأيمن فمستلقيا، ها، مستلقيا. وبعضهم يقدم مستلقي على الجنب، على الجنب، على جنب، الجنب هو أولى، ثم مستلقيا. فإن لم يستطع مستلقيا، لأنه على جنب وجالس وعلى جنب مستلقيا، يومئ، يومئ جالس، يجعل الركوع السجود أخفض من الركوع. على جنب يشير برأسه إلى صدره. طيب، ومستلقيا أيضا. فإن عجز فماذا؟ فبعينه، بطرفه، بطرفه. فإن عجز عن كل ذلك نوى في قلبه، ولو كان لا يتكلم، نوى في قلبه الذكر والركوع والسجود، فلا ينقطع عن الصلاة أبدا، لا ينقطع عن الصلاة أبدا. طيب، إذا صلى جالسا كيف يجلس؟ ها؟ جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي متربعا، والحديث فيه ضعف، لكن جاء ذلك عن ابن عمر وثبت أنه كان يتربع، فيتربع في جلوسه ويركع ويرفع، ويجعل السجود أخفض من الركوع، إلا في الجلسة بين السجدتين وللتشهد، فيجلس الجلسة المذكورة في صفة الصلاة وقد سبق. فتربعه ينوب عن قيامه، وقيل إنه يجلس جلسة التشهد من غير تربيع، والأول دل عليه الأثر كما ذكرنا. قال: والثلاثة التي على الاستحباب هي أن يصلي العاجز عن الثلاثة المذكورة على جنبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم على ظهره، فإذا خالف في الثلاثة لم تبطل صلاته. يعني الذي لا يقدر على الحالات الأربعة السابقة، قائما مستند، قائما ثم قائما مستندا ثم جالسا ثم جالسا مستندا، إذا لم يستطع جاءت هذه الصفات ينتقل إليها. هذه على الاستحباب بينها الثلاثة. قال: على جنبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم على ظهره. هذه ينتقل إليها: قائم، ثم قائم مستند، ثم جالس، ثم جالس مستند. إذا لم يستطع جاءت الحالة الخامسة اللي هي واجبة: على جنبه الأيمن أو الأيسر أو مستلقيا. فالثلاثة مستحبة فيما بينها، وهي لازمة عليه. إذا لم يستطع قائم، ولا قائم مستند، ولا جالس، ولا جالس مستند، كيف يصلي؟ مخير بين الثلاثة. فالثلاثة الاستحباب فيما بينها، لكن لا بد من واحدة. يعني أنه إذا لم يقدر ما سبق يستحب أن يبدأ بالجنب الأيمن، نعم، فيدير وجهه إلى القبلة ك كما يوضع الميت في لحده، فإن لم يقدر فعلى جنبه الأيسر، فإن لم يقدر فعلى ظهره، ورجلاه إلى القبلة، ورجلاه إلى القبلة. هذا الترتيب اختاره بعض فقهاء المذهب، وقيل أن هذه الثلاثة مستوية، هو مخير فبينها. والأولى الترتيب بينها، بل على جنب مقدم وجوبا على الذي على الظهر. قال: فإذا خالف في الثلاثة لم تبطل صلاته، لأن الحكم بينها على الاستحباب. ثم قال: والاستناد الذي تبطل به الصلاة، صلاة القادر على تركه، هو الاستناد الذي يسقط بسقوطه، وإن كان لا يسقط بسقوطه فهو مكروه. طيب، طولنا، لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، نقف عند هذا الموضع لأنه يحتاج إلى ذكر بعض الصور. والله